شريك لا يدخل فحملنا على هذا. طيب هل تم الرزق على عرف الناس. هل تملك اقرار من مشتري هو خالد؟ لم يتم اقرار مشتري خالد وما لم نعطينا الوقت. ثبتت الشفعه وفقا لهذا هذا كان ان كان فيها رفض للطلب دون ايقاع لماذا؟ ضرب عليه. ها؟ ضرب عليه. كفر عليه. أيوة أحسنت. لا يلزم. لاحظوا المشتري هذا ليس غاصبا. المشتري هذا هو خالد ليس غاصبا. وإنما اشتراها من مالكها بتوفر شروط بالكامل. فلا يعطى أحكام الغاصب. وله الملك. ولكن هذا الملك هذه الملك متعلق بها حق الشفعاء. متعلق بها حق الشفعاء. طيب. طيب هل تثبت الشفعة في الإيجار من يقين الصورة؟ ليش ليش إن شاء الله ترى ما أحسن من الأربعة واحد. فلا تثبت حق الشرع في هذا الحال. يقول أبو إسحاق مثل الرضا رضي مني هذا الشيء. شرعي ترى الشرع يثبت حق الشرع. يقول الشرع متعلق بالمعنى متعلق بانتقال الشخص. لماذا لا أصل الشراكة في هرارة؟ وجهت مثلا المشتري الجديد في هرارة وصول خلقه في هرارة. والأمر الثاني لا يوجد من أوقات الأحكام الشرعية قلنا لا حسن قلنا لا حسن قلنا لا حسن قلنا لا حسن من أوقات الله وهي انتقام أنا وضعه في الأسوات. طيب إذن هذه أمثلة الآن يعني لبعض الأحكام وصول خلق ده لقى فيه شيخ ايش الفرق بين المثال اللي ذكرته بين التكبير او اللجاء والباطل؟ ايش؟ المثال اللي ذكرته عدم جواز الشفع في اللجاء، المثال اللي ذكرته ايش الفرق بينه وبين التكبير او اللجاء والباطل؟ اللي هو في قضية اللجاء والباطل المستأجر يأجل واحد ثاني دون علم المؤجر شبيه بالإجارة الباطل، إيش شبيه بالإجارة الباطل؟ لكن النهاية إيش؟ إحنا سألنا هل هي إلزامية ولا ليست إلزامية؟ واضح؟ إحنا سألنا هل هي إلزامية شبيهة بالإجارة الباطل؟ هل الإجارة الباطل لو جاء شريك مع شريك؟ افترض أن أحد الشريكين أجر مصيره لطرف ثالث، هل يحق للشريك أن يلزم على الطرف الثالث؟ التأجير شغل نعم يسرى يعني هل يحق لهم يمسكوا بالتأجير أبد؟ يعني ما تدخل الشبهة في الإجارة ما تدخل الشبهة في الإجارة صحيح إذا ما تدخل الشبهة في الإجارة لأن الإجارة يجب طبعا لا يسير بخلاف البيع البيع الناقل المكيئة الوجهة طبعا هذا ضرر سيأتي هنا هل الشفعة تخص العقار أم لا؟ كلام مصدر سيأتي هنا مصدر الشفعة وجواب عنه ونقل هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن قال المصنف وفر الله له من شيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع نصف شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. جاء زيد قال أنا سوف أهدي حصتي الخمس فهذا حق الشريك وهو عمرو يقول خذ الله في الحصة فمصنف يقول لماذا؟ لأنها قد انتقلت من زيد إلى خالد لماذا؟ بهبة انتقال الحصة مش طوله وسهل قد يكون بالإخوة زي ما تتوريث أبو بيبه خالد فهل يحق للشريك الأول وهو عم يقول تعالى عشان تخلص لك فهذا أعطني أمنين تسعر الناس تبالا من مشارك أبو كتوري وتبالا حسين وربو مشارك وكذا أبو عم ما تسعر حسن جوز لا تفضل شو مصدر على كل هذه إذا لا تثبت إلا إلا إذا انتقلت عوض المال، عوض المال يعني إيش؟ يعني بيت ممكن تنتقل بالحصة بسنة، تنتقل بإيجار، تنتقل ب أمر آخر كيف تنتقل؟ يلا نروح إلى الجولة إذا أنا أسوأ كيف تنتقل؟ الحصة بنكاح تعرف النكاح ها؟ امرأة سنة يعطي هذا الحصة الشخص صداقا لامرأته طيب الشريك يجي يقول هذا الزوج يقول لامرأته خذ كم قيمة هذا الشخص وهذا المسمى يرفض النكاح امر الله ما نصحت المشاركة المجلة انتظر يجب الهبوة أشفى في مزيد. فلا راحة صدرك وقلت مشتكي من مشاركة الهبوة السيدة جالة زوجته. يقول لها هل يحب لك أن يشفى ولا لا؟ هذا مسك. صورة أن تنتقل بخلو كيف؟ الملك المبيعة بثمن هو منافع. نعم. قال بثمنه الذي استقر العقد عليه. طيب ايش قال؟ عوض المال بثمنه. ايش رايكم في البائع؟ ها؟ بدل؟ بالضبط. ها؟ ليش قال بعوض المال بثمنه؟ ياخذ المال ياخذ المراد من الثمن المستقر عليه. ليش ما قال بعوض المال وهو الثمن المستقر؟ كذا تقول ياخذ المراد. Gracias. جميع العقود التي تنتقل بها الملكية بعضها الحل منهم الشيخ الكبير رحمه الله تعالى قيدها بالعقود الناقله للملكيه بشرط الاختيار اما الاختيار ما يجوز في الشرع فهذه اتجاهات اهل العلم في ماذا؟ في العقد الذي في العقد الناقل للملكيه الشرعة تثبت لا بد أن تثبت في عقد ناقل للملكية تثبت عند حصول عقد ناقل للملكية أو عند حصول حدث ناقل للملكية فالمصنف رحمه الله تعالى وش ضابط العقد هذا يقول لا بد أن يكون عقد معاوضة مالي فأخرج النكاح والصداقة Thank you. الأعضاء التي تجب نسبة. طيب أكمل. ويتبع عمل الغراس والبناء الذي يعني كان الغراس والبناء يتبع الأرض يعني مع الآخر لو كانوا شركاء في البناء فالمصلي كان لا يفتش وبناء عليه فالظاهر ما كذلك. هذا مسألة شرور التمليك في المعارض الرحيم. فلو أن جار قد باع شقته ويزيد من الناس، فجاء جاره من المعارض وقال يا أخي كم مثلا من الناس لأن أنا أنت في فلان أهل وأنت سلحة. ليش؟ يقول أنا رضيت بك أنت جار بابك ليش خبري ولكن لا أرى زيد من الناس فأنا أنتسب منه. الظاهر هذا الجواز من هذه الصورة في شبه التمليك يسأل عن كثير من الناس ويثبت فيها عن الشخص. قال رحمه الله وهي على الفضائل واضح أن كنت مصدر على الثلاثة من ذكرات هنا قيد العبد وهنا قيد في العين وهناك قيد في المستحق للمطالبة بالشفاعة. هذا مصنف على فرق الشريك وصيانة ثبت الشريك والجار ومصنف في كتاب الأرض وصيانة ثبت الأرض وفي غير الأرض. شبه التمليك مصنف على أنه فيها إشكالين، الإشكال الأول أن الاشتراك في البناء دون الأرض يعني أنها بناء دون الأرض. الإشكال الثاني أن المصنف أنها مجاورة وليست مشاركة. المصدر مثلا لو سئل عنها انها مسويه يقول ان هذه مجاره وليست مشاركه. فالامر الثاني يقول هذا بناء وليس اشتراكا في ملكيه الارض. بعض صور شبه التمليك الموجوده في المملكه يكون بالاضافه للمجاره في ملكيه الشبه يكون لكل مالك من ملاك الشبه يكون هناك ملكيه مشاعره في الارض بنصيب. هنا الأمر أسهل، لماذا؟ لأنه يعين بيعه لشقته، في واقع الأمر هو يبيع شقته ويبيع حصة مشاعة من ملكية الأرض. ففي مثل هذه الصورة شبه التمليك يصح فيها عند المصنف رحمه الله تعالى يصح فيها إيش؟ طلب الشفعة باعتبار أنه شريك في الأرض، طبعا شريك، وباعتبار أن المبيع ما هو؟ أن المبيع هو حصة في الأرض. سيكون شكونا تحققت بالشرطة أول شيء إنه يجب الأرض والأمر الثاني إنها مجاورة وليست مجاورة. قد يشكل على هذا أنه على طريقة المسلم رحمه تعالى أن البناء تبع، لكن في واقع في شؤون التمليك البناء هو الوسط والأرض والأرض في الجنة. نعم فهذا قد يكون إشكال. نعم أيضا المصنف شيء العوض المالي والشريك والأرض. نعم الشراكة حاصلة بينهم، الشراكة حاصلة بين خسارة النار والبيض. أحسنت، الشراكة حاصلة في بعض الحقوق والمنافع، في بعض الحقوق والمنافع. نعم. قال وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. هذا صحيح. ليش يكون على الفور؟ لو جاء الشريك ما عنده فلوس فجاء وقال بعد 10 سنوات أو 20 سنة لا خلاص طبعا أنا ما أنصح. إلى متى يمكن المشتري ينتظر؟ واضح ولا لا؟ يعني لو لم نقل بهذا القول معنى ذلك ايش؟ معنى ذلك عدم استقرار اليوم. يصير بعدين المشتري بعد 10 سنوات يقول لي واحد يقول ترى خلاص أنا طلبت الشفعة. يصير اليوم غير مستقر، لذلك لابد للشفعة من أبد تنتهي إليه، من أبد تنتهي حتى تستقر المعاملات وتستقر الأمر. لا يكون صحيح على الفم وقت علمه. طبعا مستوى هذا ما قال في الصحابة، قال وقت علمه فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطل. لكن صحيح لا مانع من التراخي اليسير هذا كان يعرف أنا صلي هذا يبغى ينام ديك الليلة هو لازم يروح يشتري متخصص كشف. نعم. تكتب الأموال وحساباته خليك تنام. البدن أسقط حقه على طريقة البدن، يقول له أسقط حقه في الشفعة قبل البيع تثبت له، لأن لا تثبت له إلا باتقال البدن. والصحيح خلاف هذا، لأنه لو استشير في ذلك كلمه وباعه خلاص سقط حقه، لأن المقصود هو دفع الضرر عليه. السبب قبل المسألة. أي هذا هذا إشكال يعني. السبب هو انتقال، هو السبب هو انتقال لجنة. هذا سهل لا. أصلاً دام أثبت أبدأ رغبته خلاص في البيع وقال لسامين أنه هو حق له من أصل أوصل. يعني سهل يباع الشريك. يباع المدة إلى أجل يعني بعد سنتين. إيه ينزعها ويسلمه بعد سنتين. بس بشرط أن يكون بعيدا. يكون في الحال ولا تؤجل إلى قرب الوقت البيع؟ في الحال الآن ويكون الثمن مؤجل بعد سنتين. لو أن الشريك باع شخصه مؤجل بعد سنتين. فهذا يشبه يكون أنا أشبه. أنا أطلب انتزاع الحصة الآن. كم الثمن اللي يسلم بعد سنتين؟ قال بيعي. قال خلاص أنا أسلم بعد سنتين. أبغى أجل مثلاً، أنا مثلاً ما عندي المبلغ الآن، وأبغى إذا قرب مثلاً وقت البيعة. لا ما تدري. أشوف على فهم. لو قبلنا في انطلاق على ذلك يجب عدم استقرار الوجود في المعرض. يعني لو مشتري على سنتين ما يدخل، لا أنا ما أنا أنتم سنتين ولا ثلاث ما يصير. أنا واضح. لا. إحنا ما نقدر نرفع ضرر شخص ونوقع ضرر لغيره. وإن قال المشتري بيعني أو صارحني أو كذب العدل أو طلب الحق أو طلب أخذ البعض سقطت. المصنف رحمه الله تعالى يقول أنه لا بد أن يطالب بها، فيقول أنا أطالب بانتزاع الحصة. لو راح للمشتري وقال بعني يقول سقط حقه. ليش؟ أفضل إلى بيع أقرب لأنه أقرب من أخذ البيع لأنه كانت أنا كنت أتفاوض مع عائلة ثمان ومع عائلة كذا ما أعرف واضح ولا لا؟ لو قال صالحني أقرب منه طيب أو كذب العدل جاءوا شخص كذب الغفران بعد قال لا ما أعرف يقول ما دام عدم فليش يقول الخبر. ايش معنى ان تكون بلغ الخبر؟ طبعا متى يثبت للشريك حق الشفعة؟ متى معنى؟ متى معنى؟ بل هو تاخر عنده بعد سنه. يقول لا معنى بس اول ما يعلم يثبت الخبر ولا يقول الفقير اللي يقول بيعني او صالحي مثلا الله فقير ويقصد بيعني او صالحي يريد حقي ويشوف اذا كان هذا يعني هذا شيء اخر مثلا شخص يريد بقول بيعني او صالحي جاهل قد يقال بمثل يعني. لكن الاصل لو قال بعني انه يضر بالبيع يضر في فوت الانتقال مثله ولا يريد ان ينتزع يريد بيع جديد يريد بيع مش معنى بيع جديد يعني ثمن جديد مثلا اقل ثمن مؤجل ثمن ليل وغيره لكن لو قال بنفس الثمن فقال والله تعالى قد يقال له ايش؟ هذا شو طيب صالح من ايش صالح؟ صالح ما تعرف انه صالح مبتدا لو قال الشريك عين لا شوف يا فلان صالحني على شيء ولا سبب ولا صالح مش الان ما حكم هذا قال اعتني افترض ان هذا الشخص شرط على فالآن هذا المشتري اشترى شخص نصف الآخر خمس مئات وهذا المشتري طالع في ربعه يمينها فجاء الشريك الثاني قال أعطني أنا 10,000 أو 10,000 أو 5,000 يا صلاة العشاء. المصلي رحمه الله يقول ليش؟ ما يصح حق الشفعة لا معوضة عليه. حق الشفعة لا معوضة عليه. وكل صالح معنى ذلك وأقر ببقائه وعدم جبر عليه الشيء. وبالتالي فإن المصلي رحمه الله أول شيء يبطل المصالحة باعتبارها قامت على معارضة بين الصلاة وعلى لون ليس لون لا مالية عند المصلي فيبطل المعارضة. وبعدين بيجي هذا الشيء يقول خلاص هذا قوة المعارضة أجل بشر أبغى أنزل قال لا ما دام أنت ترفضت المصالحة قبلها إذا ليس لك حق الشفعة سقط حقك. واضح طريقة المصلي رحمه الله أن المصالحة مسقطة مسقطة للشفعة. والأمر الثاني أن سؤال ذلك لا يثبت بها لا يثبت بها عوض مالي عند المصلي والصحيح أيضا كلا الأمرين هذا في إشكال. فقد يقال إن الشفعة يمكن معارضة وهذا معقول به مثلا مثل بيع الحقوق الأولوية في الشركات المساهمة. الحقوق الأولوية التي تثبت للمساهمين المدامة يحق لهم بيع حقوق الأولوية على غيرهم ممن يريد أن يثبت. وهذا هو الصحيح. الشفعة حق متقوى يمكن والمصنف رحمه الله قرر أنها تورث عن الميت إذا طالب بها. فبالتالي يكون يثبت ماليتها هو الأهل. من صورها كذلك لو أن الشخص شارب شخص آخر طالب بشري وهذا عشرة ألف ولا تشتري بها لا تقوم بها أمضي بها فشارك وعلى يلزمه أمره لو جاء قبل بها لا يعطي عشرة ألف ووصل بحقية الشهر وكذا الثلاث حيث أنه يحتمل هذا الشريك الجديد يحتمل هذا الشريك الجديد لأجل هذا المبلغ. الأمر الثاني أنه لو قضى قاضٍ ببطلان هذا الصحيح لو قضى قاضٍ ببطلان هذا الصحيح قبل حتى الشفعة لا مالية له ولا يعتاض عنه لا بأس ولكن على الأقل يعود لهذا الشخص يجب عن الشفعة لأنه لم يرفع بالتنازل عن الشفعة إلا بالعوض. فكونك الآن أنت ألزمته تقول له العوض باطل يكون العوض باطل لا يعني هذا الراضي إلزام هذا الشخص الشفيع بناء على قبوله للصلح بماله إبطال حقه للشفعة هذا فيه مشكلة. يا مرة قال له طلب الشفيع وأخذ البعض إذا طلب أخذ البعض ما عندي دراهم إلا أن يشتري نص النصيب الشفيع في إضرار للمشتري ولا لا؟ مشتري يا إما تأخذ كامل يا إما تخليه كامل. طيب إذا اتفقوا يجوز؟ لا اتفقوا يعني ما هو شو يعني واحد يبقى واحد يبقى على شخص طرف واحد نشقصها على المشكلة فنضر به. فإذا أخذت منه لما تؤخذ كاملة أو تترك كاملة إن تزاحمتم تقاسموها أنتم فيما بينكم بحسب قصصكم، إما تزاحمتم فلازم تجيبوا لك عن ما تقولون تتجزأ في بعض الأحوال إذا تعدد المشكلة أو تعدد المال أو تعدد الشخص تعدد العين. لكن إذا كانت العين واحدة والمشتري واحد والبائع واحد فلا تنقسم. أعيدها، إذا كان المشتري واحد والبائع واحد والعين واحدة فمعنى ذلك أن لا تشقص على المشتري، لا تشقص على المشتري. أما إذا تعدد المشتري أو تعدد البائع أو تعددت العين فمعنى ذلك أنه ممكن أن تشقص على المشتري. كيف تعدد المشتري؟ اثنين اشتروا حصة واحد وهو لا يفترض في شريكين بالنصف، جاء أحد باع حصة واحد ما باع الواقع على اثنين، هل يحق الثاني هذا أن ينتزعها من أحدهما؟ نعم يحق أن ينتزعها. ليش؟ لأجل تعدد المشتري اثنين مشتري فينتزعها من أحدهما. طيب الثاني تظهر طيب لو تعدد البائع بمعنى انه عنده ثلاثه شركاء فاثنين من الشركاء باعوا حصتهم على واحد، فجاء الشريك الثالث قال انا بنزل منك ايها المشتري حصه احد البائعين، تعدد البائع ولا لا؟ طيب لو ان الشراكه منهم في ارض ثلاثه منهم ارض هنا ثلاثه شركاء ارض هنا احدهم بعد نصيب الارض هنا، فجاء الشركاء وقالوا احنا نبغى نشفع في هذه الارض، يقول لا باس شرط شركاء. اذا اذا تعدد المشتري او تعدد البائع او تعدد العين فلا مانع من انتزاع حصه احد المشتريين او احد البائعين او احد الاشخاص المباع. اما اذا اتحد المشتري واتحد البائع واتحد العين شخص واحد من الشركاء باع حصته للمشتري واحد من الناس والعين حصه جاءت الى العين واحده، فما لدى ان نقول شركاء احنا لم تاخذونها كامله تاخذونها كامله. واضح هذا ولا؟ قال رحمه الله الشفعة باثنين بقدر حقيهما، فان عفا احدهما اخذ الاخر كله او ترك، وان اشترى اثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد او عكسه. أو اشترى واحد من شخصين من عرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ واحد من شخصين من عرضين على يتكلم بالعين، فللشفيع أخذ واحدهما واضح يعني لأن قد هو يتمرن أحد الشريكين يطلب الثاني في طول الشفعة. طيب قد هو يتمرن في أحد العينين الثاني ما شاء الله، لكن إذا كان واحد ¿Por qué? هناك نسبة متناسبة. طيب أكبر. وإن باع شخصا وزيفا مرتدف بعض المبيعين في الشفيع أخذ الشخص بمصابه من الثمن. أحسنت. لو باع يا أخي كم تشتريت نصف هذا الأرض؟ ما هي شخص جاء ضرب الشخص شريكين يكونوا معه أحدهم باع لماذا؟ لأنه مالك فإنما غرس للشفيع تملكه بقيمته وقلبه ويغرم نقصه ولربه يخدم بلا غرر. زيد على زيد وزيد وجل على الشفاعة. هذا نختم مقام الشفاعة، نقف من هذا القبر صلى الله عليه وسلم.